أبدأ هذا شباب والله شباب. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فنبتدئ بحول الله سبحانه وتعالى هذه الدورة الصيفية رقم 20، والتي كما تعلمون في كل عام يقوم فيها الأساتذة الأفاضل بشرح بعض الكتب النافعة التي يحتاج إليها طالب العلم على مدار أيام الدورة. كل عالم يشرح كتابا متخصصا في فن من الفنون، ومجموع هذه الكتب يكون فيه فائدة عظيمة للطلبة. نحرص إن شاء الله تعالى على إنهاء شرح هذه الكتب في موعد هذه الدورة الذي سينتهي إن شاء الله تعالى آخر هذا الشهر. فنسأل الله تعالى التوفيق والسداد والقبول، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. الكتاب الذي سأتولى شرحه هو كتاب المدخل إلى كتاب الإكليل للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري. نعرف الحاكم النيسابوري بكتاب المستدرك على الصحيحين، هو كتاب كبير فيه نحو 10,000 رواية، وهذا من أشهر كتب ذلك العالم، وله كتب أخرى كمثل كتاب تاريخ نيسابور. هذا كتاب في التاريخ، كتاب موسع جدا على غرار كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، وتاريخ دمشق للإمام أبي القاسم بن عساكر. على طريقة علماء الحديث فإنهم يترجمون للأعلام تراجم مستقلة، ويحرصون على ذكر ما يتعلق بصاحب الترجمة من مدح أو ذم، من تزكية وقدح، مع ذكر بعض مروياته التي تفرد بها وأغرب بها، وتناول بعض العلل التي وقعت في مثل هذه الروايات. وهذه طريقة علماء الحديث في الترجمة. التاريخ عند علماء الحديث ليس مجرد سرد أخبار ولا سرد أحداث، وإنما تراجم المحدثين يغلب فيها علم الحديث نفسه، يكثر فيها الكلام في علل الحديث، في الجرح والتعديل، كل ذلك تجده في تراجم الرواة المترجمين في هذه الكتب. منها كتاب تاريخ نيسابور للإمام الحاكم النيسابوري، وهذا الكتاب مفقود في جملة ما فقد من كتب المسلمين، يعني لم يصل إلينا حتى الآن، لكن مادته متناثرة في كتب التواريخ التي صنفت بعد الحاكم النيسابوري. ينقل عنه كثيرا الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام وفي سير أعلام النبلاء، وكذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني وغيرهما من أهل العلم. فما من كتاب فقد إلا وتجد مادته موجودة لكن متناثرة في كتب أهل العلم، وقد يوجد له أصل خطي بعد ذلك، كما كنا نعتقد قديما أن بعض الكتب مفقودة ثم وجدنا أصولها الخطية ثم طبعت وحققت ونشرت بعد ذلك. وأيضا من كتب هذا العالم المعروفة كتاب المدخل إلى الحديث أو معرفة علوم الحديث، وهو كتاب متوسط الحج، وينتفع به علماء المصطلح كثيرا، فيعنون بذكر أقوال الحاكم النيسابوري في مسائل المصطلح ومسائل علوم الحديث، ونجد هذا موجودا بكثرة في كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، فهو كثير إذا ما قال الحاكم كذا في الغالب يكون أخذ ذلك عن هذا الكتاب الذي هو معرفة علوم الحديث، وهو قدوة ابن الصلاح في تقسيم علوم الحديث إلى أنواع. أول من قسم علوم الحديث إلى أنواع، يعني النوع الأول، النوع الثاني الصحيح، ثم الضعيف، ثم الشاذ، ثم إلى آخره. هذه الأنواع أول من ابتدأها هو الإمام أبو عبد الله الحاكم النيسابوري في هذا الكتاب معرفة علوم الحديث، وجاء الحافظ أبو عمرو بن الصلاح الشهرزوري رحمه الله فتبع الحاكم في هذه الطريقة في عرض علوم الحديث، فقسم علوم الحديث إلى أنواع، فيقول النوع الأول الصحيح، النوع الثاني الحسن، النوع الثالث الضعيف، وهكذا. واضح؟ نحن نعلم أن هناك مسلك آخر يسلكه مصنف المصطلح كالمسلك الذي سلكه الخطيب البغدادي، فهو لا يقسم العلم إلى أنواع كما يفعل الحاكم وابن الصلاح، وإنما يتكلم عن كليات العلم، فيتكلم عن القواعد الكلية المتعلقة بالجرح والتعديل، القواعد الكلية المتعلقة بالاتصال والانقطاع، وهكذا، من غير تقسيم للعلم إلى أنواع كمثل ما فعل الحاكم النيسابوري وكذلك ابن الصلاح. وفي كل خير، فكل أبرز العلم بطريقة رأى أنها أفضل في العرض من غيرها. كتاب الإكليل الذي هو أصل هذا الكتاب، لأن هذا هو المدخل إليه، يعني كالمقدمة إلى كتاب الإكليل. كتاب الإكليل هو من مصنفات أيضا الحاكم النيسابوري. هذا الكتاب أيضا من جملة المفقود، أو إن شئت قلت شبه المفقود، لأن هناك أخبار أن له مخطوطة في أسبانيا، لكنها حتى الآن لم تظهر ولم يعتني بإخراجها وتحقيقها أحد من الباحثين، لكن سمعت أن لها مخطوطة، أن لهذا الكتاب مخطوطة موجودة في بعض المكتبات في أسبانيا. معروف أسبانيا كانت هي الأندلس، وكان فيها مسلمون كثر، وكان فيها كثير من تراث المسلمين. فلما سقطت الأندلس صارت هذه المكتبات وتلك الكتب في أيدي غير المسلمين، منها ما أحرق ومنها ما أغرق ومنها ما بقي. قرأت أو سمعت أن هناك نسخة لهذا الكتاب الذي هو الإكليل، أصل هذا الكتاب موجود. فنسأل الله تعالى أن يوفق بعض المعتنين بنشر التراث الإسلامي إلى البحث عن هذه المخطوطة ونشرها. وواضح أن الكتاب كتاب عظيم. الحافظ ابن حجر العسقلاني في مواضع من كتبه يعزو إليه، ومن عزوه لهذا الكتاب نجد أنه ينقل عن الحاكم النيسابوري كلاما على الأحاديث وعلى علل الأحاديث. فالكتاب ليس مجرد سرد للأحاديث، بل يتناول الأحاديث بالكلام على رواتها أو بعض رواتها، والكلام على اتفاق الرواة واختلافهم وعلل الأحاديث. هذا ما يظهر من القدر الذي وقفنا عليه مما نقله الحافظ ابن حجر العسقلاني عن كتاب الإكليل للحاكم النيسابوري. هذا هو المدخل إلى الكتاب. سيظهر من المقدمة أن كتاب الإكليل إنما صنفه الإمام أبو عبد الله الحاكم بناء على طلب من أحد أمراء زمانه، بناء على طلب من أحد الأمراء الذين كانوا في زمانه. ثم بعد أن كتب الكتاب وصنفه، كتب هذا المدخل أو المدخل إن شئت قلت، وصار كالمقدمة لهذا الكتاب لمعرفة منهج الإمام في كتاب الإكليل، منهج الإمام في كتاب الإكليل. وهذه عادة لأهل العلم، منهم من إذا صنف كتابا يصنف مقدمة يجعلها في بداية الكتاب، كما فعل الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى في مقدمته على كتاب الصحيح. ومنهم من يجعل المقدمة في آخر الكتاب، كما فعل الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من كتاب الجامع له كتاب سنن الترمذي، عقد بابا في آخر كتاب اسمه باب العلل، وهو الذي نقول العلل الصغير، لأن هناك كتاب له أيضا اسمه العلل لكنه كتاب مستقل مفرد، وفيقال له العلل الكبير. هذا الكتاب العلل الصغير الذي في آخر كتاب الترمذي هو كالمقدمة للكتاب، لأن الترمذي رحمة الله عليه شرح في هذا الكتاب منهجه ومسلكه وفسر مصطلحاته التي استعملها في هذا الكتاب كمصطلح الحسن ومصطلح الغريب وغير ذلك من المصطلحات. فلما أكثر من استعمال هذه المصطلحات في الكتاب جاء في آخر الكتاب فشرحها مع بيان منهجه ومنهج المحدثين عموما في قبول الحديث ورد، فصار هذا الباب أو هذا الكتاب من كتاب الترمذي كالمقدمة للكتاب، وهو أيضا مليء بالقواعد الحديثية التي يحتاج إليها المحدث. وهناك من صنف كتابا مستقلا كالمقدمة لكتاب، كتابا مستقلا كالمقدمة للكتاب، زي الإمام أبو داود رحمه الله تعالى صنف كتاب السنن، ثم طلب منه بعض أهل مكة أن يبين لهم منهجه في هذا الكتاب وشرطه في هذا الكتاب، وهل كل ما في الكتاب صحيح أم بعضه صحيح وبعضه ليس بصحيح إلى آخره. فكتب رسالة لهم مطبوعة اسمها رسالة أبي داود إلى أهل مكة بشأن سننه، طبعت عدة طبعات وشرحناها نحن في إحدى الدورات الصيفية في هذا المركز. وهو كتاب أيضا صغير أو كتيب صغير شرح فيه الإمام أبو داود منهجه في كتاب السنن، منهجه في كتاب السنن. فالإمام البيهقي أبو بكر البيهقي صنف السنن الكبرى وهو كتاب حافل، وله كتاب المدخل إلى كتاب السنن وهو مطبوع في مجلدين ناقصا، يعني لو تم هذا لصار عدة مجلدات، وهو كله مدخل إلى كتاب كبير وهو كتاب السنن الكبرى أو الكبير. كذلك الحاكم النيسابوري لما صنف الإكليل رحمة الله عليه صنف هذا المدخل إلى كتاب الإكليل، أي المقدمة التي على يشرح فيها منهجه في كتاب الإكليل. وعادة المحدثين أنهم عندما يكتبون مقدمة لكتاب صنفوه أنهم يتكلمون عن العلم عموما ثم يتكلمون عن شرطهم في الكتاب الذي صنفوا من أجله تلك المقدمة. فهكذا شأن العلماء، أنهم لا يذكرون فقط منهجهم في هذا الكتاب الذي صنعوا له تلك المقدمة، إنما يقدمون أولا المنهج الذي يسلكه علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى في اختيار الأحاديث واختيار الرواة، لماذا يقبلون هذا ولا يقبلون هذا، يرجحون هذا ولا يرجحون هذا من الرواة والروايات. ثم يبين العالم إن كان له شرط خاص في هذا الكتاب يبينه ويبين منهجه في هذا الكتاب خاصة وشرطه في هذا الكتاب خاصة. فهنا إيه؟ هنا نستفيد فائدتين، فإذا الأولى عامة وهي متعلقة بمعرفة أصول المحدثين عموما، فيصير الكتاب ككتب المصطلح أو كتب علوم الحديث، وأيضا فائدة خاصة بالكتاب الذي صنع له ذلك العالم تلك المقدمة، فنعرف منهجه وشرطه في هذا الكتاب على وجه الخصوص. هناك قضية أخرى لابد ألا نغفلها أو نغفلها، ألا وهو نحن اشتهر في كتب علوم الحديث أن الحاكم رحمه الله كان متساهلا في التصحيح، كان متساهلا في التصحيح، والعلماء تعقبوه كثيرا في كتابه المستدرك على الصحيحين. فهو أصل الكتاب أنه يخرج فيه أحاديث تحققت فيها شرط البخاري أو شرط مسلم أو شرط البخاري ومسلم مجتمعين، فمعنى ذلك أنه يختار أحاديث صحيحة، لأن البخاري إنما يخرج الصحيح ومسلم إنما يخرج الصحيح، فما كان على شرطهما أو شرط أحدهما ينبغي أن يكون صحيحا، ولكن الحاكم وقع له تساهل، تساهل في كتابه، فحكم على أحاديث بالصحة وهي ليست صحيحة، أو على أحاديث بأنها صحيحة على شرط البخاري وليست هي على شرط البخاري، أو صحيحة على شرط مسلم وليست هي على شرط مسلم، أو صحيحة على شرط البخاري ومسلم معا وهي ليست على شرطهما ولا شرط أحدهما، بل منها ما هو ضعيف ومنها ما هو ضعيف جدا، بل منها ما هو منكر وموضوع، حتى قال السيوطي في ألفيته: وكم به تساهل حتى ورد فيه مناكر وموضوع يرد، يعني وكم به أي وكم فيه أي في كتاب الحاكم تساهل، تساهل الحاكم في الحكم على الأحاديث بالصحة أو بكونها على شرط البخاري ومسلم أو على شرط أحدهما، وقع له في ذلك تساهل، حتى إن تساهله بلغ به إلى أن ذكر في كتابه هذا، وأحيانا يذكر ذلك ويقول هو على شرط البخاري ومسلم أو على شرط أحدهما، وهو ليس صحيحا أصلا، بل قد يكون شديد الضعف، بل قد يكون شاذا ومنكرا بل وموضوعا. فلهذا العلماء دائما وأبدا يحترزون من تصحيح الحاكم. لكن وصف الإمام الحاكم بالتساهل كما يقول الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني رحمه الله تعالى، إن العلماء الذين وصفوا الحاكم بالتساهل إنما وصفوه بالتساهل في كتاب المستدرك خاصة، المستدرك على كتاب الصحيحين. أما في غير هذا الكتاب فهو عالم ككل العلماء، ربما يتشدد أحيانا، ربما يتساهل أحيانا، لكن في الأعم الأغلب أحكامه فيها اعتدال، سواء في الرواة أو في الروايات. وأنت إذا قرأت مثلا كتاب معرفة علوم الحديث وهو مطبوع تجد فيه كلام عالم محرير جيبز من كبار العلماء، يدقق في الرواة، يدقق في الروايات، وهذا إن دل على شيء يدل على رسوخ في علمه رحمه الله تعالى. وكذلك إذا نظرت فيما ينقله العلماء من أحيانا من كتاب الإكليل تجد أيضا كلاما موزونا مستقيما على أصول العلم وأهله. إنما تساهله في هذا الكتاب خاصة، في كتاب المستدرك على الصحيحين، في كتاب المستدرك على الصحيحين. وهذه المقدمة أو المدخل إلى كتاب الإكليل سيتناول فيها الإمام الحاكم النيسابوري بعض القضايا الحديثية، بعض القضايا الحديثية، منها ما وافقه عليها أهل العلم الذين جاءوا بعده، ومنهم من خالفه فيها بعض أهل العلم ممن جاء بعده، ومنها ما يمكن أن يجمع بين قوله وقول غيره من أهل العلم الذين اعترضوا عليه وأوردوا عليه بعض الإيرادات. جميل، وهذا سنتناوله بالتفصيل إن شاء الله تعالى في كل موضع نمر عليه من مواضع هذه المسائل، لأنه تناول في هذه المقدمة أو هذا المدخل على صغر حجم ذلك المدخل تناول قضايا كثيرة في علوم الحديث. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للنظر فيها والاستفادة منها ومحاولة فهمها فهما صحيحا، والجمع بين أقوال الحاكم وأقوال غيره من أهل العلم قدر ما نستطيع إن شاء الله تعالى. هذه مقدمة أحببت أن أقدم بها بين يدي قراءتنا وتعليقنا على هذا المدخل، حتى يكون طالب العلم على تصور كامل لصاحب الكتاب وهو الإمام أبو عبد الله الحاكم، وأيضا الكتاب نفسه الذي هو المدخل إلى كتاب الإكليل. عندما يكون تصورك عن الشيء تصورا صحيحا، حينئذ يمكن لك أن تتفهم ما اشتمل عليه من علم تفهما صحيحا إن شاء الله تعالى. سنقرأ في الكتاب معا ونقف عند المواضع التي تحتاج إلى وقف وتعليق وتبيان وشرح إن شاء الله تعالى. المدخل إلى كتاب الإكليل لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري المعروف بابن البيع. هتجد أحيانا في كتب الرجال وكتب العلل وكتب التاريخ يقولون قال ابن البيع، يقصدون هذا. واضح؟ هذا هو مشهور عند طائفة من أهل العلم بهذا الاسم، فيقولون قال ابن البيع أو هذا مذهب ابن البيع، يقصدون الحاكم النيسابوري. هناك حاكم آخر اللي هو أبو أحمد الحاكم. أبو أحمد الحاكم شيخ أبو عبد الله الحاكم، شيخه، وهو أيضا محدث من كبار المحدثين، وله كتاب الكنى طبع منه أربع مجلدات، طبع منه أربع مجلدات لكنه طبع ناقصا. واضح؟ وهو أيضا من العلماء الذين لهم كلام في علل الحديث وفي الجرح والتعديل، في الجرح والتعديل. ولهذا يفرقون بينهما بالكنية، هذا أبو عبد الله وذاك أبو أحمد، هذا أبو عبد الله وذاك أبو أحمد. فقلما يقولون الحاكم، لأنه إذا قال الحاكم أوهم، هل الحاكم الكبير أم الحاكم الصغير؟ أبو أحمد أم أبو عبد الله؟ هذا إيه؟ قد يلتبس فيقول أبو عبد الله الحاكم فتعرف أنه الصغير، أبو أحمد الحاكم فتعرف أنه الكبير. أيضا هنا وقفة عند كلمة الحاكم. الحاكم هو لقب من الألقاب، كما تقول العالم، كما يقال الملة، الملة يعني السيد أو العالم، واضح؟ فهو لقب يدل على علو شأن صاحبه، لكن ليس بالضرورة أن يكون هذا اللقب مختصا بعلو شأنه في التوثيق كما قد يظن البعض. فكلمة الحاكم كما تقول السيد، العالم، الخبير، واضح؟ لكن لا علاقة له بالجرح والتعديل، بخلاف لقب الحافظ، فلقب الحافظ له دلالة على منزلة الراوي في الرواية، على منزلة من قيل فيه ذلك في الرواية، المحدث، ها؟ أيضا أمير المؤمنين في الحديث، هذه ألقاب لها علاقة بمنزلة من لقب بها في الرواية وقبول روايته، أنه إيه؟ من الموثقين أو من الموصوفين بالحفظ والإتقان والمعرفة. أما لفظ الحاكم فليس من ألفاظ ولا من ألقاب التي تدل على الحفظ ولا على المعرفة الحديثية، وإنما على المعرفة عموما، كما تقول العالم، والعالم قد يكون عالما في الطب، قد يكون عالما في الفقه، قد يكون عالما في اللغة، ليس بالضرورة أن يكون عالما في الحديث. هناك ألقاب خاصة بالمحدثين، كلقب الحافظ، كلقب المحدث، كلقب المفيد، وهكذا. أما لقب الحاكم فهو لقب يدل على علو شأن صاحبه، لكن ليس بالضرورة أن يدل ذلك على علو شأنه في الرواية وفي الحديث. مفهوم هذا الكلام؟ لأن بعض الناس جعل من ألقاب الحفظ لقب الحاكم، فتعقب ذلك من قبل المحققين من أهل العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم أبو عبد الله محمد ابن عبد الله الحافظ، أهو الحافظ ده لقب يدل على الحفظ، ولا تجد هذا اللقب إلا عند المحدثين، فلتجد فقيها يقال له حافظ، ولا لغويا يقال له حافظ، إذا قيل فلان الحافظ فاعلم أنه محدث من علماء الحديث، فهذا من الألقاب الخاصة بالحديث وأهله. الحمد لله الذي علمني ما لم أعلم، وكان فضله علي كثيرا، وصلى الله على خير الطاهرين محمد سيدنا وعلى آله وسلم تسليما. صلى الله عليه وسلم، ما تصلوا على النبي، انتوا بخل لي، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. أنت تبخل على نفسك لا تبخل على الرسول، الرسول ليس في حاجة إليك، مش كده ولا إيه؟ فاحمد ربنا أنك في مجلس يذكر فيه اسم النبي كثيرا، اسم النبي كثيرا، حتى يتسنى لك أن تصلي عليه كثيرا صلى الله عليه وسلم. قال الحاكم: أما بعد، فإن همة الأمير الأجل المظفر عماد الدولة صاحب الجيش دام الله سلطانه دعته إلى معرفة أحوال الشريعة عند ابتدائها ومراتب الصحابة إلى انتهائها بالأسانيد التي هي المرقاة إلى الوصول إليها. طبعا الملفت للنظر هنا أن هذا طلب من أحد الأمراء، وهو يشعرك بأن الأمراء قديما كانوا يحبون العلم ويقبلون عليه، كانوا يحبون العلم ويقبلون عليه ويعظمون شأن العلماء وشأن أهل العلم ويساعدونهم في نشر العلم وتصنيفه وروايته ونقله وتعليم الناس. ما قد حباهم الله سبحانه وتعالى به من العلم. فليس معنى أنه أمير أنه بعيد عن العلم، بل منهم من كان عنده من العلم ما يكون أعلى وأكثر وأتقن من علم كثير ممن ينسب إلى العلم في زمننا هذا. يعني مثلا سيدنا الإمام البخاري رحمة الله عليه لما صنف كتاب التاريخ الكبير، وهذا الكتاب عجب من العجب، يعني هذا الكتاب آية من آيات الله. نحن نعرف البخاري بصحيحه، لكن قليل منا من يعرف التاريخ الكبير للبخاري. هو أصعب في التصنيف من الصحيح، أصعب من في التصنيف من الصحيح. وقال وكان يقول إني صنفته على 3 مراحل، شرح ذلك يطول. لكن المهم أن الإمام إسحاق بن راهويه شيخ البخاري لما وقف على هذا الكتاب، كتاب التاريخ الكبير للبخاري، دخل على أحد الأمراء ويقال له عبد الله بن طاهر، دخل عليه فقال له: أيها الأمير، ألا أريك سحرا؟ يقول للأمير، يعني شيخ البخاري بهر من كتاب تلميذه إسحاق بن راهويه، شيخ البخاري بهر من كتاب صنفه البخاري الذي هو تلميذ ابن راهويه. فمن انبهار ابن راهويه دخل على بعض الأمراء ليبين له إيه براعة البخاري، فدخل عليه بالتاريخ الكبير وقال له: أيها الأمير، ألا أريك سحرا؟ فأراه التاريخ الكبير، فلما نظر فيه قال: سبحان الله، لا أدري كيف صنفه. إذن الأمراء كانوا يفهمون العلم، يعرف أن هذا الكتاب فيه علم جم، فيه علم دقيق، فيه علم غامض لا يفهمه كل أحد. وإلا لو كان لا يفهم في العلم أصلا ما كان يميز هذا الكتاب كتاب نافع أو غير نافع، فيه علم أو ليس فيه علم. على رأي المصريين طر الله في برسيمي، يعني لا يعرف فرق ما بين الألف وكوز الذرة. كوز الذرة بيبقى واقف كده زي حرف الألف، مش كده ولا إيه؟ فهو لا يعرف الفرق بينهما، هذا الجاهل. لكن كونه ينظر في كتابه ويبهر به دليل على أنه فهم أن هذا الكتاب مشتمل على علم عظيم. وهذا كان أمير، يعني أحد الأمراء نظر في كتاب من أدق الكتب العلمية فعرف أنه كتاب إيه؟ كتاب عظيم جدا لا يصنفه إلا رجل عظيم. قال الحاكم: أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس العنزي قال: حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي. هذا ليس هو صاحب المسند، صاحب المسند اللي هو عبد الرحمن بن محمد الدارمي، لكن عثمان بن سعيد الدارمي هذا تلميذ يحيى ابن معين، تلميذ الإمام يحيى ابن معين، وله تاريخ يرويه عن ابن معين متوسط الحج مطبوع، مطبوع، وفضلا عن كونه موزع أيضا في كتب التواريخ تجد الخطيب البغدادي ينقل عنه كثيرا. وعثمان بن سعيد الدارمي ده له كتب أخرى غير التي ينقلها عن يحيى ابن معين، يعني له كتاب في الرد على بشر المريسي اسمه كتاب النقد، يعني في العقيدة، هذا كتاب فيه العقيدة وهو أيضا مطبوع، هو كتاب حافل جدا والعلماء يعتمدون عليه في الروايات التي يسوقها الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على بشر المريسي الجهم المعروف. تمام. قال: أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس العنزي قال: حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال: حدثنا يزيد بن موهب الرملي قال: حدثنا ضمرة بن ربيعة عن أبي شوذب عن مطر الوراق، هذا أحد التابعين، في قوله تعالى: أو أثارة من علم، قال: إسناد الحديث. يعني مطر الوراق هو له كلام كثير في التفسير إذا رجعت إلى كتب التفاسير تجد العلماء ينقلون عنه في التفسير أشياء إيه؟ كثيرة، أشياء كثيرة. فمنها هذا الأثر في تفسير قوله تعالى: أو أثارة من علم، أو أثارة من علم، اللي هو في سورة الأحقاف يعني. قال: إسناد الحديث، يعني إسناد الحديث هو المقصود بحسب تفسير سيدنا مطر الوراق من قوله تعالى أثارة، لأن الأثر ومنه سمي علم الحديث بعلم الأثر، واضح؟ الأثر ما يأثره الإنسان عن غيره، ما ينقله الإنسان عن غيره. فالعلم علمان: علم نقل وعلم عقل، علم نقل وعلم عقل، والعقل لا يمكن له أن يستقيم إلا على النقل. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب كبير 11 مجلدا اسمه نقد، بسم الله الرحمن الرحيم، عدم تعارض العقل والنقل أو نحو هذا، كتاب كبير بيرد على الذين يعارضون النقول الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بماذا؟ بعقولهم المجردة، وتجد أنهم أصلا عندما يقحمون العقل ويعارضون به النقل في الغالب أنهم لم يكونوا يفهمون النقل فهما صحيحا، أو أنهم أقحموا العقل في غير ما يحسن، في غير ما يحسنه. وهذا إيه؟ معروف عند أهل البدع دائما وأبدا، يعارضون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بآرائهم التي استحدثوها هم، ليس بناء على نص شرعي من كتاب أو سنة. فالأثر هو كل ما تأثره عن غيرك، أي تنقله عن غيرك وترويه عن غيرك، ومن هنا سمي علم الحديث بعلم الإيه؟ الأثر. سمي علم الحديث بعلم الأثر. قال: هو إسناد الحديث، إسناد الحديث، يعني أن العلم الذي تنقله عن غيرك ويتصل بك الإسناد إلى أن تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكل واحد ينقل الحديث عن شيخه، وشيخه ينقله عن شيخه، وهكذا حتى يصل الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو العلم المعتمد، العلم الذي يقوم على إسناد صحيح. ولهذا كان الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول: من تعلم الحديث قويت حجته، من تعلم الحديث قويت حجته. لماذا؟ لأن مثلا إذا اختلفنا في آية، أنت تفسرها على وجه وأنا أفسرها على وجه، وقد تكون الآية تحتمل الوجهين، فإذا جاء نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح يرفع الخلاف ويحسم المسألة. ولهذا كان سيدنا علي بن أبي طالب لما أراد ابن عباس أن يناظر الخوارج، الخوارج الذين خرجوا على سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، فلما أراد ابن عباس أن يناظرهم وأن يقيم عليهم الحجة، قال له علي: لا تناظرهم بالقرآن، فإن القرآن له وجوه، فإن القرآن له وجوه، وإنما ناظرهم بالسنة فإنهم لا ينكرونها. فلما ذهب إليهم سيدنا ابن عباس فكانوا يلقون إليه الشبهات مستدلين بالآيات القرآنية، فكان يرد عليهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، فأذعنوا له وتابوا إلا قليل منهم، ومن تاب معه رجع معه إلى صف علي بن أبي طالب، ثم بعد ذلك قاتل علي بن أبي طالب من أصر على بدعته. الشاهد أن القرآن له وجوب. الآية قد تحتمل معنى ومعنى آخر، واضح؟ فتأتي السنة فتبين مراد الله. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فأنت في حاجة إلى سنة رسول الله لتفهم القرآن، ولن تفهم القرآن فهما صحيحا بدون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله أو أثار من علم، ثم تفسير مطر الوراق لذلك بأنه إسناد الحديث، كأنه يقول لك أنت في حاجة إلى الإسناد الذي يصل بك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتتعرف على السنة، وعلى ضوء السنة تفهم القرآن فهما صحيحا. نعم، دار تعرض العقل والنقل. معلش الواحد اختلط بقى على اولا واخرا. احيانا في خضم الكلام تنسى بعض المسلمات عندك، لانك لم تكن يعني تتصور انك ستتعرض لها. بيحصل احيانا الواحد ينسى اسمه. حدثني ابو الحسين ابن الحافظ قال حدثنا ابو عبد الله ابن ابي عوف حدثنا احمد ابن الحسن الترمذي حدثنا عمرو بن عاصم عن ابي بكر الهزلي قال لي الزهري. الزهري اللي هو الامام المعروف محمد بن شهاب الزهري، احد ائمه التابعين، وهو اول من جمع السنه بامر من عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه. اول من جمع، عشان بس بعض الناس يقول لك السنه لم تكتب الا بعد 100 سنه من موت النبي عليه الصلاه والسلام، وبعضهم يقول 200 سنه. السنه كانت تكتب في زمان النبي بين يدي النبي، اليس؟ او عبد الله بن عمرو كان يكتب بين يدي رسول الله، ورسول الله قال اكتب فاني لا اقول الا حقا، وقال اكتبوا لابي شاه، الى غير ذلك من الاحاديث. السنة كانت تكتب في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طب ما الذي فعله الزهري؟ جمع ما تناثر مما كتبه الناس وكتبه هو في مكان واحد، كما جمع المصحف في زمان أبي بكر الصديق من اللخاف والعسف وصدور الرجال بأمر أبي بكر لزيد ابن ثابت، فجمع ذلك وكان مكتوبا عند الصحابة، كل يكتب قدرا من القرآن، هذا يكتب سورة، هذا يكتب سورتين، هذا يكتب أكثر، ثم جمع ذلك كله في المصحف. ثم جاء عثمان فكتب المصحف العثماني الذي أجمعت عليه الأمة وأقرت ما صنعه عثمان رضي الله عنه. هل عثمان ابتدأ شيئا؟ لا. هل أبو بكر ابتدأ الكتابة؟ لا، الكتابة كانت موجودة، ولكن هو جمع ذلك المكتوب في مكان واحد الذي هو المصحف، الذي هو المصحف. ولهذا قال العلماء في قول زيد ابن ثابت أنه جمع ما كان مكتوبا وما في صدور الرجال، قالوا أي ما في صدور الرجال مما أكده المكتوب، يعني هو مكتوب وأيضا محفوظ في الصدور، فهو مكتوب في السطور محفوظ في الصدور. جميل. فمن هنا جمع المصحف وأجمعت عليه الأمة، فلم يختلف أحد على أبي بكر فيما صنع من جمع القرآن، كما لم يختلف على عثمان فيما صنعه من كتابة المصحف العثماني رضي الله عنهم جميعا. فهؤلاء لم ينشئوا كتابة، وإنما جمعوا ما كان مكتوبا. كذلك السنة كانت مكتوبة، فقط الزهري جمع ما تناثر مما كتب من السنة. ففرق بين الكتابة وبين الجمع والتدوين. الجمع والتدوين قد يكون تأخر، لكنه عندما جمع ودون السنة جمعت بناء على المكتوب أصلا والمعروف لدى أهل العلم والمحفوظ في صدورهم، واضح؟ سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: لم يكن أحد أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. يعني من الصحابة أحفظ الصحابة سيدنا أبو هريرة، لا شك في ذلك. لم يكن أحد أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مني إلا أن يكون عبد الله بن عمرو. لماذا؟ قال: لأنه كان يكتب ولا أكتب. كان يكتب ولا أكتب. إذن الكتابة كانت موجودة في زمان النبي أم لا؟ كانت موجودة، كانت موجودة في زمان النبي. حتى أبو هريرة الذي كان يعتمد على حفظه، إنما بارك الله في حفظ أبي هريرة لأن رسول الله دعا له ألا ينسى شيئا سمعه منه، فصار أحفظ الصحابة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما قال: أبسط رداءك، فحدثه بأحاديث، ثم ضم رداءه ودعا له ألا ينسى شيئا سمعه، ألا ينسى شيئا سمعه رضي الله عنه وأرضاه. حتى إن بعض أمراء بني أمية أراد أن يختبر حفظ أبي هريرة. أنا بستطرد في هذه الأشياء لأننا في حاجة إليها في هذا الزمان، لأن هناك من يشكك في السنة ويشكك في كونها كانت مكتوبة وأنها محفوظة إلى غير ذلك. نحن في حاجة إلى مثل ذلك. بعض أمراء بني أمية استدعى أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وطلب منه أن يحدثهم في، يعني يحدث هذا الأمير في مجلسه مع الناس بما بشيء يحفظه من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأخذ أبو هريرة يحدث بأحاديث كثيرة في هذا المجلس من حفظه، من حفظه. وهناك من يكتب ما يمليه أبو هريرة من غير علم أبي هريرة، من غير علم أبي هريرة. ثم دارت الأيام، فبعد مدة من الزمن نفس الأمير استدعى أبا هريرة أيضا وقال له: نريد أن تحدثنا بنفس الأحاديث التي حدثتنا بها في المرة الأولى. يعني فرق ما بين المدتين نحو سنة. فحدثهم أبو هريرة بنفس الأحاديث ونفس الترتيب، فلم يقدم ولم يؤخر ولم يزد ولم ينقص. فحدث ورجل من في مكان لا يعرفه أبو هريرة ولا يراه أبو هريرة ينظر في الكتاب الذي كتبوه أو عنه في المجلس الأول، فلا يخطئ أبو هريرة شيئا مما قد حدثهم به أول مرة، فعلموا أنه حافظ متقن لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونفس القصة حصلت أيضا للإمام محمد ابن شهاب الزهري، قصة شبيهة بهذا الأمر. حدثني أبو الحسين بن الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله ابن أبي عوف، حدثنا أحمد ابن الحسن الترمذي، حدثنا عمرو بن عاصم عن أبي بكر الهذلي قال: قال لي الزهري، يعني محمد بن شهاب الزهري: يا هذلي، يا هذلي، أيعجبك الحديث؟ قلت: نعم. قال: أما إنه يعجب ذكور الرجال ويكرهه مؤنثوهم. ما تضحكوش انت لما تعرف المعنى، مش هتضحكوا. أما إنه يعجب ذكور الرجال ويكرهه مؤنثوهم. يعني هو في إناث رجال مؤنثوهم، أي مؤنث الرجال، في يعني مخنثين دول ولا إيه بالظبط؟ لا، العلماء قالوا كأبو عبيد القاسم السلام، قال العلماء يقولون ذكور الرجال ومؤنث الرجال، يقصدون بالذكور أي الفحول والعلماء الكبار، والمؤنثون من الرجال أي ضعاف العلم، أي ضعاف العلم. فهذا إيه من الاستعمالات اللغوية المعروفة، وابو عبيد القاسم سلام من ائمه اللغه الكبار. واضح؟ فليس المقصود الاناث بالمعنى الذي نفهمه يعني النساء، لا لا لا، انما المقصود ذكور الرجال، ها، اي الفحول من الرجال، العلماء من الرجال، الكمل من الرجال، ومؤنثو الرجال اي ضعاف العلم وضعاف العقل. فداخل دائما وابدا لا يكره الحديث الا امثال هؤلاء المخنثين، لا يكره العلم الا هؤلاء. ولهذا كان سيدنا الامام احمد بن حنبل يقول احاديث حماد بن سلمة، حماد بن سلمة من شيوخ الامام احمد بن حنبل، تمام، وكان شديدا على اهل البدع والاهواء. يعني هو في زمانه كاحمد بن حنبل في زمانه، كما ان احمد بن حنبل دافع عن السنه في زمانه، كذلك حماد بن سلمة كان يدافع عن السنه في زمانه. وكان عندما يعارضه الجهميه، ها، كان يرد عليهم بالاحاديث الصحيحه في الاسماء والصفات، فكان الجهميه يغتاظون منه. احنا قلنا الشافعي قال من تعلم الحديث قويت حجته، فكانوا ايه؟ فكانوا يكرهون ما يرويه محمد بن سلمة، لانه فيه ايه؟ فيه ما ينقض مذاهبهم ويضعف اقوالهم. ولهذا احمد بن حنبل يقول احاديث محمد بن سلمة يعني التي يرويها في الصفات كالشجا في حلوق اهل البدع، الشجا يعني الشوك، كالشوك في حلق المبتدع. فهو لا يستطيع أن يتكلم بعد أن يروي له حماد بن سلمة الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي تثبت لله الأفعال والصفات اللائقة به سبحانه وتعالى، لأن الجهمية ينفون ذلك كله، ينفون ذلك كله. ولذلك تجدهم دائما وأبدا يسبون أهل السنة ويصفونهم بالأوصاف النقيصة، بأوصاف النقيصة، فيقولون في أهل السنة أنهم حشوية. هذه من الأوصاف التي نجدها في كلام أهل البدع في حق أهل السنة، يقولون حشوية. أو ما تعرف تلاقي واحد يقول حشوية أعرف أنه مبتدأ. يعني إيه حشوية؟ يعني يصدقون كل الروايات من غير تمييز، يحشر الروايات حشرا، ها، فيصفون أهل السنة بأنهم حشوية. والشيعة يصفون أهل السنة بأنهم العوام. إذا وجدت في كتب الشيعة ابعدوا عنه ما تقرأوش، لكن إذا وجدت في أحد بعض أهل العلم ينقل عن شيعية أنه قال وهذا قول العوام، يقصد أهل السنة، يقصد إيه؟ أهل السنة. واضح؟ فدائما وأبدا يسبون أهل السنة ويصفونهم بالأوصاف التي تحمل معاني النقيصة والعياذ بالله. يكرهون لأن هم ليس عندهم علم بالحديث ولا يعرفون الرواية أصلا. فإذا جاء المحدث فجاء لهم بالأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناهضة أقوالهم وآرائهم وبدعهم، لم يجدوا جوابا، لا يستطيعون الرد. ولهذا قال سفيان الثوري وسيأتي، قال الإسناد سلاح المؤمن، هذا سيأتي، الإسناد سلاح المؤمن، إذا لم يكن معه سلاح فكيف يقاتل؟ يعني إذا جلست في مجلس المناظرة تكون كما لو أنك في موقع من مواقع الحروب، هل تحارب بدون سيف؟ هل تستطيع؟ كذلك لا تستطيع أن تناظر بدون إسناد، بدون رواية صحيحة، فإن الحديث حجة دامغة، ها، تغلب بها وتقيم بها الحجة على خصمائك من أهل البدع. فقال الإسناد سلاح المؤمن، إذا لم يكن معه سلاح فكيف يقاتل؟ يعني كيف يناظر وكيف يرد على أهل البدع والأهواء؟ وهذا كما أشرنا سابقا من قول سيدنا علي لابن عباس لا تناظرهم بالقرآن ولكن ناظرهم بالإيه؟ بالسنة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أهل السنن هم أعلم الناس بكتاب الله، لأن السنة ما هي إلا بيان للقرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فكلما كنت أعلم بالسنة كلما كنت أعلم بالقرآن، لأنك أعلم بتفسير القرآن، وإنما يفسر القرآن بكلام النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم. فهمنا؟ سمعت الزبير بن عبد الواحد الاسترابازي يقول حدثني محمد بن عبد الله بن سليمان العطار، حدثنا سعيد بن عمرو بن أبي سلمة، حدثنا أبي قال سمعت مالك بن أنس، الإمام مالك المعروف رحمه الله تعالى، يقول في قوله سبحانه وتعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، قال قول الرجل حدثني أبي عن جدي. هذا صورة من صور الأسانيد، نجد في الأسانيد الراوي يروي عن أبيه عن جده، زي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، ماشي. فطبعا جد عمرو بن شعيب اللي هو مين؟ سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص. فلما عمرو بن شعيب يقول حدثني أبي عن جدي، يقصد بالجد الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص. وبهز بن حكيم عن أبي عن جده صحابي أيضا يسمى معاوية ابن حيدة، معاوية ابن حيدة. فكان العلماء يقولون إن العلم أو إن الإسناد فيه إسناد عالي وإسناد معالي. الإسناد العالي نحن عرفناه، أن تكون الوسائط بينك وبين رسول الله قليلة، فهذا إسناد إيه؟ هذا إسناد إيه؟ عالي. أما الإسناد المعالي هو الإسناد أن يروي الراوي عن أبيه عن جده، يعني إسناد كله من عيلة واحدة، احتكروا الرواية في هذا الحديث، لم يخرج عن العائلة. فهذا شرف ما بعده إيه؟ شرف أن تروي حديثا عن أبيك عن جدك عن رسول الله، فبينك وبين رسول الله أصولك من أب وجد، بخلاف ما إذا رويت عن غير أقربائك أو غير آبائك، فهذا يسمى سند. أما إذا رويت عن أبيك عن جدك فهذا من المعالي، هذا من المعالي، مما يفتخر به الإنسان، مما يفتخر به الإيه؟ الإنسان. طبعا بشرط أن يكون هذا الإسناد صحيح، يعني مش مركب، هو كل واحد بإمكانه أنه يألف يقول حدثني أبي عن جدي، هو واحد بيقول حدثني القلب عن ربي، في أعلى من كده؟ يعني بعض المشعوذين يقول حدثني قلبي عن ربي، عملية إيه؟ بلوتوس على طول، ما فيش وسائط خاص، حدثني قلبي عن ربي، هو حدثه عن جن أوهمه أنه ربه، واضح؟ أنا أذكر مرة من المرات قديما، هذا كان عندي 17 سنة كده 18 سنة، فكنا بنصلي في مسجد قريبا من البيت، فعادة الواحد يسمع الأذان يخش يتوضا ينزل المسجد يصلي ركعتي السنة وبعد ذلك تقام الصلاة، مش كده ولا إيه؟ فكان هذا الرجل رحمه الله يعني كان رب الفضل حامل لكتاب الله سبحانه وتعالى، كان يؤذن وهو في مكانه في المحراب يصلي ركعتين سريعتين ثم يقوم لإقامة الصلاة، لا ينظر هل جاء الناس أم لم يأتوا، لا تعني، المهم إيه؟ خلاص أذان صلاة سنة إقامة، يصلي حتى ولو يكون معه إلا واحد أو لا يوجد معه أحد. فحصل ذلك منه عدة مرات، فإحنا اجتمعنا وقلنا له يا شيخ إذا كان عندك ضرورة للخروج والذهاب سريعا، يا أخي اترك لنا نصلي، روح صلي قريبا من بيتك، ودع المسجد نصلي نحن براحتنا. يعني أنا سمعنا الأذان، توضأنا، نزلنا لقينا الناس خارجة من المسجد، لم والمسجد قريب جدا من البيت. فقال يا أخي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم اثنين فلا تنتظروا الثالث، وإذا كنتم ثلاثة فلا تنتظروا الرابع. فأنا بقى إيه، كنت بدأت أقرأ في الحديث يعني، فقلت له: من أين جئت بهذا الحديث؟ هذا لا لا لا لم يذكره أحد من أهل العلم. قال: حدثني أبي عن جدي. حدثني أبي عن جدي، يعني إيه؟ ده حديث متألف، حديث مكذوب، وهو إيه أخذه من إيه؟ أخذه من شيخه، من أبوه، وأبوه حدثه عن جدي، والظاهر من جده أخذه عن بعض إيه المشعوذين الجهلة، فظنه حديثا وما هو بشيء، وهو يتلافى أصلا مع أصول الشريعة، لأن إيه فائدة الأذان؟ الأذان من أجل أن يجتمع الناس، فكيف يقول لك إذا كنت باثنين فلا تنتظر الثالث؟ والرسول قال: انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك الرباط. يعني انتظار الصلاة هذا أمر مرغب فيه، وأنت تقول لا لا تنتظر. الله المستعان. سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول: سمعت الربيع ابن سليمان اللي هو تلميذ الشافعي يقول: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: مثل الذي يطلب العلم بلا حجة مثل حاطب ليل يحمل حطبا فيها أفعى تلدغه وهو لا يدري. وفي رواية: مثل الذي يطلب الحديث بلا إسناد. هنا كلام الشافعي رحمه الله تعالى فيه إيه؟ فيه حث على طلب الإسناد والتحذير من التساهل في ذلك، فإن العمد في قبول العلم الإسناد. الإسناد إذا كان صحيحا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو العمدة في إثبات هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان سيدنا شعبة ابن الحجاج يقول: لا تنظروا إلى الحديث أي إلى المتن، ولكن انظروا إلى الإسناد، فإذا صح الإسناد فقد صح المتن. لا تنظروا إلى الحديث، يعني لا تنظروا إلى المتن، ولكن انظروا إلى الإسناد، فإن صح الإسناد فقد صح الحديث أو المتن. واضح؟ وكان يحيى بن سعيد القطان يقول: في صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم غنية عن ضعيف. أنت بتدور على الضعيف ليه؟ ما عندك الصحيح فيه خير وبركة. إحنا حاجة عجيبة يعني، كثير من الناس يطلب الغرائب والمناكير والأباطيل ويدع الصحيح الذي فيه الخير والبركة. طيب تمسك بالصحيح واعمل بالصحيح، بعد ذلك اعرف الضعيف حتى تتجنبه، حتى لا تغتر به. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه، مش كده ولا ايه؟ فالانسان وزي سيدنا حذيفه يقول: كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني. فاعرف الشر حتى تتجنبه، لكن الأصل أن تعرف الخير، تعرف الصحيح، تعرف الثابتة من سنة رسول الله حتى تعمل. تعمل ببعض الناس يشغل بعض طلبة العلم، أول ما يبدأ كده يقول بسم الله هنطلب العلم، يقول لك بقى إيه؟ عايزين إيه؟ نرد على النصارى، فيقعد إيه يقرأ في كتب النصارى عشان يرد عليهم، وهو لا يعرف شيء عن كتب السنة ولا عن كتب الإسلام. لا، اعرف دينك أولا، ثم إذا تمكنت من معرفة دينك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم ووجدت من نفسك همة في القراءة في علم من العلوم أو في باب من الأبواب مما تنفع به الإسلام والمسلمين، اقرأ، لكن تكون محصن بالسنة. لأنك إذا لم تكن محصنا بالسنة فكل شبهة ستمر عليك ربما تؤثر فيك، تقع في قلبك والعياذ بالله. جاء رجل إلى سيدنا محمد بن سيرين، قال له: يا أبا بكر، أبو بكر هو محمد بن سيرين، يا أبا بكر أذكر لك آية، يعني القرآن، هنختلف أهو في القرآن، كلام الله. قال: لا يا أبا بكر أذكر لك آية من كتاب الله. قال: لا. طبعا هذا الذي جاء يتكلم مع ابن سيرين في هذا رجل معروف بالبدعة وليس رجلا عاديا، هو جاء يناظره فيريد أن يذكر له آية ليقيم بها الحج عليه. يا أبا بكر أذكر لك آية من كتاب الله. قال: لا، لا تذكر. فلما انصرف سأله أصحابه: يا أبا بكر لماذا وهو يقول لك أذكر لك آية من كتاب الله؟ قال: أخشى أن يذكر لي آية. مين يقول كده؟ محمد بن سيرين إمام التابعين. أخشى أن يذكر لي الآية فيفسرها على غير وجهها فيقع ذلك في قلبي. يخاف من الشبهات، يخاف الشبهة تقع في قلبي. وطاووس ابن كيسان له مثل هذا، جاءه رجل يناظره فقال، هو كان جالس في المسجد فدخل عليه ذلك المبتدع يريد أن يناظر طاووس ابن كيسان، فقال له طاووس: إما أن تقوم أو أقوم أنا، لا نجتمع في مكان، إما أن تقوم أنت أو أقوم أنا. واحد يقول لك إيه أنت عنه ده، خايف من المواجهة مش قادر على المناظرة. لا يا حبيبي، الأئمة كان عندهم عمق في الفهم. ليه؟ طاووس بن كيسان كان إمام مبرز في زمان، تمام؟ لما يجلس له بين يديه واحد ويناظره حجة بحجة، عوام الناس يقولوا ما شاء الله الراجل ده عالم، بدليل ان سيدنا طاووس بنظر، مش كده ولا ايه؟ سيدنا طاووس على جلالة قدره ها بدأ يسمع لهذا الرجل ويناقشه حجة بحجة. هذا لا يفعله طاووس الا اذا كان معترفا بعلم ذلك الرجل. فيخرج الرجل من مجلس طاووس سواء اقتنع بقول طاووس او لم يقتنع، لكن يخرج وقد ظن الناس انه عالم، ظن الناس انه عالم. فهذا ايه؟ من التلبيس على الناس، من التلبيس على، من تكثير سواد اهل البدع، من تكثير سواد. حتى اهل البدع، حتى المعروفين بالبدعه كانوا مع توغلهم في البدعه كانوا يتعلقون بأستار أهل السنة لمعرفتهم بأن أهل السنة لهم في قلوب الناس منزلة. كان عمرو بن عبيد المعتزل المعروف كان يجالس الأول الحسن البصري ثم اعتزله، جميل، وصار يخالف الحسن البصري ويقول بخلاف ما يقول الحسن البصري، فالناس هجروا عمرو بن عبيد ها مع تمسكهم بالحسن البصري، جميل. طب عمرو بن عبيد كده هيعديها؟ ما انا لازم انتفع بالحسن، باسم الحسن، بسمعة الحسن. فكان يعمل ايه؟ كان اذا افتى فتوى يقول في اخرها: وهذا من قول الحسن. فالناس يقولوا اه خلاص بقى بيقول بكلام سيدنا الحسن البصري اكيد بقى كلام صحيح. هو لا يقصد هذا، هو يقصد أن يقول: وهذا من قولي الحسن، هذا من قولي الحسن، فيدلس على الناس فيوهم الناس أن هذا القول الذي نخعه إنما هو قول الإمام الحسن البصري، والحسن البصري منه بريء، الحسن البصري منه إيه؟ بريء. حتى أهل البدع وهم يعادون أهل السنة يتعلقون بأستار أهل السنة، لأنهم يعرفون ما لأهل السنة في قلوب الناس من المنزهة. حتى قال بعضهم في قول الشاعر: ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. بعض إخواننا كان بيحرف البيت ده، فكان يقول: ذهب الذين يعاشوا على أكتافهم. يعني زي في هذا الزمان تيجي واحد مثلا ايه من اهل البيت، جميل، من اهل الايه البدع، لا يصنف الا في الرد على امام معروف من ائمه السنه. زي واحد عندنا في مصر الف عده كتب في الرد على الشيخ الالباني، ولازم يبرز كده في العنوان اسم الالباني. ليه؟ عشان اللي بيحب الالباني يقرا، واللي بيقرا الالباني يقرا كده ولا ايه؟ اللي بيحب الالباني هيقرا عشان يشوف ايه الراجل اللي بيرد على الشيخ الالباني ده، اكيد في بيجازف او بيقول اشياء باطله. واللي بيقرا الالباني هيشتري الكتاب ايضا عشان يسعد بايه؟ بالنقد الالباني وبالرد عليه. وهو كمؤلف لعب على الونجين واستفاد من الطرفين. عارف اللعيب اللي بيلعب على الونجين هو ده، واضح؟ فالشاهد من الكلام أهل البدع دائما يتعلقون بأهل السنة رغم مخالفتهم لأهل السنة، لينتفعوا بسمعة أهل السنة وباسم أهل السنة، ها، وبحب الناس لأهل السنة. مثل الذي يطلب العلم بلا حجة مثل حاطب ليل، الذي يجمع الحطب يعني بالليل، طبعا بالليل لا يرى، ربما يجمع حطبا يكون فيه أفعى هو لا يراها فتلدغه الأفعى، بخلاف ما إذا جمع الحطب في النهار فإنه يعرف الحطب ويعرف ما فيه، أليس كذلك؟ كأنه يقول إن الذي يطلب العلم بلا إسناد كمن يطلب الحطب في الليل، كذلك يطلب الحديث بلا إسناد، أي حديث مظلم، حديث لا نعرف أصله من فصله، من أين جاء هذا الحديث، أين الرواية التي روي بها، أين إسناده حتى نميز أهو صحيح أم غير صحيح. فمن يطلب الحديث بلا إسناد كمن يطلب الحطب بالليل، فكما أن طالب الحطب بالليل قد تلدغه أفعى، كذلك طالب الحديث بلا إسناد هو في ظلمة، ربما كان الحديث يؤدي به إلى الوقوع في البدع لكونه حديثا ضعيفا أو موضوعا أو فيه مخالفة لكتاب الله أو سنة رسول الله أو إجماع الأمة. تلدغه وهو لا يدري. وفي رواية مثل الذي يطلب الحديث بلا إسناد. حدثني أبو القاسم الحسن بن إسحاق الزعيم بمر، مر دي اسم بلد. حدثني أحمد بن الخضر الخزاعي، حدثنا عبد الله ابن بشر، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا بقية اللي هو ابن الوليد، عن عبد الرحمن ابن خالد، عن سفيان الثوري قال: أكثروا من الأحاديث فإنها السلاح، يعني الحجة، سلاح هنا بمعنى الإيه؟ الحجة، لأنك لا يمكن لك أن تحتج في مسألة وأنت ليس عندك علم بالحديث، لأن الحديث هو الذي يحسم المسألة غالبا. القرآن حمال وجوه، القرآن قد يفهم على وجه أو وجهين أو ثلاثة أو أكثر، يأتي الحديث فيبين مراد الله على الحقيقة، فصار إيه المؤمن في حاجة إلى الحديث، حتى المفسر في حاجة إلى الحديث، ولهذا تجد كتب التفسير بالمأثور تكثر من ذكر الروايات سواء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة والتابعين. لماذا؟ لأن بذلك نستطيع أن نتفهم وأن نتعرف على مراد الله سبحانه وتعالى. أخبرنا عبد الله محمد الكعبي، حدثني إسماعيل بن قتيبة، حدثني عثمان بن أبي شيبة، حدثني إسحاق بن منصور عن هريم بن سفيان، عن مطرف، عن سوادة بن أبي الجعد، عن أبي جعفر وهو محمد بن علي الباقر، قال: من فقه الرجل شوف قالك من ايه؟ من فقه، ها؟ من فقه الرجل بصره بالحديث، او فطنته للحديث، يعني اعتبر من فقهك ان تكون عالما بالحديث، اذ الفقه يحتاج الى الحديث، فانت لا تستطيع ان تعرف المسألة إلا إذا كنت تعرف ما فيها من آيات قرآنية وأحاديث نبوية وأقوال مأثورة عن السلف، هذا هو العلم. لكن إذا كنت تتكلم في مسألة فقهية وأنت لا تعرف الحديث الذي يعتمد عليه في هذه المسألة، فبالضرورة أنك ستسيء القول في هذه المسألة. كل ذلك اختصره الشافعي في قوله: ومن تعلم الحديث ايه؟ قويت حجته. حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب النكت على كتاب ابن الصلاح يقول: ان الحديث داخل في كل العلوم الشرعيه، لان الفقيه يحتاج الى الحديث، المفسر يحتاج الى الحديث، مش كده ولا ايه؟ كل ذلك لا يتاتى الا بالحديث وعلوم الحديث. وحتى أنا في الألفية قلت: وهو أي علم الحديث، وهو بالنسبة للفنون، أي بالنسبة للعلوم الشرعية، الفنون أي العلوم، وهو بالنسبة للفنون كنسبة الحدق للعيون، يعني العين تنظر من أين، كيف يتم نظر العين؟ عن طريق الإيه؟ الحدقة، الشعاع يدخل يسقط على الشبكية ثم يعود ويسقط على الشيء الذي تراه فتتم الرؤية، فالحدقة هي الطريق الذي من خلاله يتم النظر. كذلك الحديث هو الطريق إلى كل العلوم الشرعية، فمن علم شرعي إلا وأنت في حاجة فيه إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني نصر بن محمد العدل، حدثني إبراهيم بن المولد، حدثني أحمد بن مروان المالكي، حدثنا محمد بن إسماعيل بن سلم، حدثني الحميد، سيدنا الحميد اللي هو عبد الله بن زبير الشيخ البخاري، قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: ما من أحد يطلب الحديث إلا وفي وجهه نضرة، أي نضارة، أي بهجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه. طبعا دعاء الأنبياء مستجاب، دعاء الأنبياء مستجاب، فالرسول إذا دعا بدعاء لابد أن يتحقق بأمر الله سبحانه وتعالى. فالرسول دعا بنضارة وجهه من يتعلم الحديث وينقل الحديث ويبلغ الحديث عنه إلى الأمة، دعا له بنظرة الوجه يوم القيامة. فسيدنا سفيان بن عيينة، وأيضا يروى مثل ذلك عن الفضيل بن عياض، يقول: إن ما من طالب علم الحديث، من طالب من طلاب علم الحديث إلا وفي وجهه نظرة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلنا منه. أخبرني محمد بن يعقوب المقرئ، حدثني أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الفقيه، حدثني الحسين بن الفرح، حدثني عبد الصمد بن حسان، قال: سمعت سفيان الثوري يقول: أهو الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل؟ فكما أن السلاح هو الذي تقاتل به الأعداء، فكذلك الإسناد هو السلاح الذي تقاتل به أهل البدع إذا ما نظرتهم وخصمتهم. سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول: سمعت العباس بن محمد الدوري، سمعت قرادا أبا نوح يقول: سمعت شعبة، يعني ابن الحجاج، يقول: كل علم ليس فيه حدثنا أو أخبرنا فهو خل وبقل، يعني علم لا فائدة منه، لأنه لم يثبت. احنا عندنا يقول ايه؟ ثبت العرش ثم انقش. العرش يعني الكرسي. يعني إذا أردت أن تنقش كرسيا وترسم فيه صورا بديعة، الأول أوجد الكرسي. إذا لم يكن الكرسي موجودا فكيف يتم النقش؟ هل هذا معقول؟ ثبت العرش الأول، هات العرش الأول ثم ابدأ في تزييني ونقشي. جميل. فكذلك أيضا الحديث الذي ليس له إسناد هو أصلا لم يثبت، فعلى أي شيء ستبني عليه؟ إن فهمت منه فهما أو استنبطت منه حكما فكل ذلك لا معنى له، خل وبقر. ليه؟ لأن الحديث نفسه لم يثبت، الحديث نفسه لم تقم الحجة على كون النبي صلى الله عليه وسلم قال. اثبت أن النبي قال أولا ثم بعد ذلك انظر في ما يفهم منه ويستدل إيه به. الشافعي رحمه الله كان يقول لتلميذه أحمد بن حنبل، شوف تواضع العلماء ومعرفة أقدار بعضهم بعضا، سيدنا الإمام الشافعي يقول للإمام أحمد: يا أحمد أنتم أعلم بالحديث منا. طيب إيه المشكلة؟ قال: فإذا صح عندكم الحديث فأخبرونا به حتى نقول به. يعني الشافعي نفسه لا يستسيغ لنفسه أن يفتي أو بحديث أو أن يستنبط حكما من حديث إلا بعد أن يعرف أنه صحيح. فإذا عرف أنه صحيح أخذ يتأمل ويتدبر الحديث ويستنبط منه المعاني والأحكام، فاستعان بأحمد وهو متخصص في الحديث حتى يميز له صحيح الحديث من ضعيفه، فيقول للشافعي: يا إمام هذا حديث صحيح، تأمله وتدبره واستخرج منه الأحكام. الشافعي نفسه محتاج إلى تصحيح الحديث قبل أن يستنبط منه حكما. فمن يأتي إلى كلام ليس له إسناد، ليس له إسناد، أو ليس له إسناد صحيح، بل هو حديث ضعيف، بل قد يكون منكرا أو باطلا أو موضوعا، ثم يعمد إلى الحديث ويحاول أن يستنبط منه معاني وأحكام، هذا يضيع عمره، لأن مهما فهمت من هذا الحديث فهو خل وبقر، لن يفيدك شيئا، لأن الأصل غير ثابت. أنت تستنبط حكما من نص لم يثبت عن صاحب الشرع وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اثبت أن النبي قاله الأول ثم بعد ذلك خذ في فهمه وتوغل في استنباط الأحكام منه، حينئذ يكون فهمك واستنباطك له فائدة وله معنى، قبل ذلك لا فائدة من ذلك. بعض الناس يستدل عليك بأحاديث لا توجد أصلا في الكتب، أو بأحاديث توجد بأسانيد موضوعة، يعني زي لك حب الوطن من الإيمان. احنا عندنا في مصر حب الوطن فرض عليا، يقول لك حب الوطن من الإيمان، ده حديث ليس له سند أصلا، كلام كده بيقولوا الناس ليس له زر. تجد بقى ايه في القنوات الحكوميه دايما يجيبوا الحديث ده: حب الوطن من الايمان. لا، مين قال كده؟ طب ما الكافر بيحب وطنه والمؤمن بيحب وطنه، فما الذي يميز؟ يعني واحد كافر لما بيحب وطنه بقى مؤمن؟ مؤمن مين ده؟ فمعروف ان حب الوطن شيء جبلي، جبل عليه الإنسان، كل إنسان يحب المكان الذي عاش فيه أيام طفولته، مش كده ولا إيه؟ مهما سافر هنا وهناك فقلبه يحن إلى الموضع الأول. جميل؟ فهذا يشترك فيه المؤمن وغير المؤمن، فكيف يكون علامة على الإيمان؟ الإيمان شيء مكتسب، أنت تفعل الشيء الذي يجعلك تكتسب الإيمان، وليس شيئا جبليا أنت جبلت عليه. فحب الوطن هذا إيه؟ شيء يجبر عليه الإنسان. لكن لما أقول مثلا أنا بحب مكة، هذا إيمان، لأنني لا أحب مكة لأنها وطني، قد لا تكون وطني أصلا، لكن أحب مكة لأن النبي كان يحب مكة. أحب المدينة لأن النبي كان يحب المدينة. هنا يكون علامة إيمان، ليس لأن هذا المكان وطن لك، وإنما أنت تحبه لحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهنا يكون علامة على الإيمان. فيجي بعض الناس بقى إيه؟ يستنبطون معاني وأحكام من أحاديث ليس لها إسناد أصلا، بل قد تكون بأسانيد فيها كذابين ومغفلين، بل قد تكون مخالفة للقرآن والسنة وإجماع الأمة. واضح؟ فهنا إيه؟ هذا الذي يقول فيه شعبة إنه خل وبقل، لا فائدة منه، لا فائدة منه. نقف عند هذا الموضع. جميل. طب نقرأ فيه أثرين نخلصهم قبل كلام الحاكم إن شاء الله. قال بسم الله الرحمن، سمعت أبا زكريا العنبري قال حدثني محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال كان أبي، يعني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، مين إسحاق بن إبراهيم الحنظلي؟ ابن راهوي. ماشي يا عم عشان نختصر المسافة. يحكي عن عبد الرحمن بن مهدي أنه كان يقول إذا روينا الثواب والعقاب وفضائل الأعمال تساهلنا في الأسانيد وسمحنا في الرجال، وإذا روينا في الحلال والحرام والأحكام تشددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال. نرجع هذا اللقاء القادم لأنه فيه كلام يطول إن شاء الله. إن شاء الله نبتدئ غدا إن شاء الله من هذه الرواية، لأنها تتكلم عن العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، هكذا يعبر عن هذه المسألة في كتب المصطلح، لكن هذا التعبير في الواقع لا يعبر عن المأثور عن السلف في كلامهم في مثل هذه المسألة. هذا ما سنتناوله غدا إن شاء الله تعالى. في أسئلة؟ اللي عنده سؤال محيره ويكتبه فراء ويطيره. تقول ايه؟ تحمل العلم. تحمل العلم. اديله يا ابني، اديله المايك يا ابني عشان صوته منبوع. لا استنى استنى، ما فيش مستملي عندنا حتى يبلغ عنه، فعندنا الميكروفون يغني عن المستملي. ايوه قول يا ابني حاجه. ماشي ماشي، انا عارف التكنولوجيا بتاعتكم. اتفضل قول. بسم الله. السؤال شيخنا، كما نعلم يعني بعض كما نقرا بعض الكتب، طالب العلم او العلماء كانوا ينقلون الاحاديث يعني عند التحمل، ف يعني في هذا الوجه هل العلماء بعض العلماء يتساهلون ال يعني ينظر من يأخذون من الأساليب في هذا عند التحمل في الرواية؟ تمام، جزاك الله خير، بارك الله فيك وفي أمك وأبيك وأختك وأخيك وفصيلتك التي تؤويك. بص يا أخي، سيدنا أبو حاتم الرازي وغيره من أهل العلم قالوا عبارة جميلة أوي، قالوا إذا كتبت فقمش، وإذا رويت ففتش. إذا كتبت فقمش، وإذا رويت ففتش. يعني عند طلبك العلم اكتب كل حاجة، الصحيح والضعيف والموضوع والمنكر والباطل وما لا أصل له وكل شيء، أي حديث تقابله في السكة هذا ماشي اجمع. هذا عند الطلب، لأنك لست في وقت التمييز والاختيار، فتجمع كل شيء ولا يفوتك شيء بقدر الإمكان. ثم إذا أردت أن تروي للناس أو تصنف كتابا، لا تذكر إلا ما كان صحيحا أو ما كان حسنا أو كان مقبولا عند أهل العلم، فتميز. هنا بقى تفتش وتدع الباطل والموضوع والمنكر وما لا أصل له. طب أنا ضيعت عمري أنا في سماع هذا؟ لا، ما ضيعتش عمرك، لأن العلماء يطلبون الأحاديث على عدة أوجه، هناك أحاديث يطلبونها للاحتجاج بها وهو الصحيح والحسن مش كده، وهناك أحاديث يطلبونها للاستئناس والاعتذار والاستشهاد بها، قد يكون في إسنادها ضعف لكنها تتقوى بغيرها، وهناك أحاديث يطلبونها لمجرد المعرفة، أعرف هذا الحديث وأعرف أنه موضوع حتى إذا ما سئلت عنه أقول للناس احذروا هذا الحديث فإنه موضوع. كيف تحذر الناس من شيء أنت لم تعرفه؟ فتعرف تطلب الكذب والباطل والموضوع ها للمعرفة، أن تعرف ذلك. طبعا هذا لطالب علم متخصص، أما غير المتخصص فهو إيه؟ لا يطلب إلا ما كان صحيحا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إيه؟ ما قلنا عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه، والله أعلم. في سؤال آخر أعطيه المايك. قال السلام عليكم. ورحمة الله. أليس من الصح أن يكون الإسناد والانتقال لرجال مستقلا عن الحديث ومتنه أم ماذا؟ هذا عن الذي ذكرت أننا سوف نغطيه في الحلقة في المحاضرة القادمة. يعني إيه مش فاهم برضك. أليس من الصح أن يكون التصحيح الإسنادي وانتقال الرجال مستقلا عن متن الحديث سواء كان فيه حلالا أم حراما أم ماذا؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الإسناد هو المرقاة، الطريق إلى معرفة حال الحديث. لكي تعرف الحديث هل هو صحيح أم غير صحيح، أنت في حاجة إلى معرفة الإسناد، معرفة الرجال، معرفة الاتصال والانقطاع، معرفة علل الأحاديث. هذه علوم، هذه العلوم بها تعرف حال الإسناد وأيضا حال المتن، حال الإسناد وحال المتن. فهي علوم وضعها أهل العلم الغرض منها تمييز المقبول من غير المقبول من المتون والأسانيد والرجال. فهذه العلوم نعرف بها حال المتن هل هو مقبول أو غير مقبول، حال السند هل هو مقبول أم غير مقبول، حال الراوي هل هو مقبول أو غير مقبول. قد يكون المتن مقبولا والإسناد غير مقبول لأن المتن يروى بأسانيد أخرى غير هذا الإسناد، وقد يكون الإسناد مقبولا من حيث الظاهر لكن المتن غير مقبول لأن هذا السند وإن كان ظاهره الصحة لكن فيه علة خفية اطلع عليها أهل العلم تدل على أن الراوي غلط في بعض الإسناد أو في بعض المتن. واضح؟ قد يكون الراوي مقبولا لكنه أخطأ في أحاديث قليلة من باب إيه؟ أنه بشر لا يسلم من الغلط. ف كون الراوي مقبولا لا يعني أن الإسناد الذي جاء به دائما وأبدا يكون مقبولا، ولا يعني أن المتن الذي جاء به دائما وأبدا يكون مقبولا، إذ قد يثبت في رواية بعينها أن ذلك الراوي المقبول أخطأ في هذه الرواية بعينها فلا تكون الرواية مقبولة وإن كان الراوي مقبولا. كل هذا يسمى علم الرجال أو الجرح والتعديل، ويسمى علم علل الإيه الأحاديث. هذه علوم كبيرة إحنا طبعا لن نتعرض إليها بالتفصيل، نحن في الجامعة ندرس ذلك نعم، ولكن إيه نحن هنا بصدد شرح تلك المقدمة أو هذا المدخل ليس أكثر. أحيانا نتعرض لبعض المسائل الدقيقة إذا ذكر الحاكم شيئا يتعلق بها كمسألة العمل بالحديث الضعيف والتشديد في الأسانيد في الأحكام دون الفضائل، وهذا مثلا تناوله غدا إن شاء الله. في أسئلة أخرى؟ قول يا عم تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه وكان يقول في السجود وركوعه عندما دخل المنزل، فيعني النبي صلى الله عليه وسلم علمنا معاني القرآن، ولكن هل كان يرفع صوته في هذه الأدعية والأذكار لأجل يعني تعليم الناس؟ والله يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا واذكر ربك في نفسك. يعني ايه معنى تضرعا وخفيا إيه واذكر ربك في نفسك؟ في نفسك اي لا يسمعك احد؟ لا انا اسال لكي افهم. يعني الرسول مر على ابي بكر وهو يصلي وصوته منخفض، ف ثم مر بعمر وهو يصلي وصوته مرتفع. جميل. فسيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام علم أبا بكر أن يرفع من صوته قليلا، وعلم عمر أن يخفض من صوته قليلا. إذن الوسط في الأمور، والوسط هذا يسمع. وكان الصحابة يعرفون ما يقرأ النبي في الصلاة السرية، ها؟ يعرفون السورة التي يقرأها في الصلاة السرية، لأنه كان يسمع نفسه. الرسول كان يعني لا يقرأ كده يحرك شفتيه وخلاص، لا. كان حتى البيهقي فهم من ذلك أن القارئ في الصلاة السرية ينبغي عليه أن يسمع نفسه، بدليل أن الصحابة كانوا يعرفون السورة التي يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية. فليس بالضرورة لكي يسمع الناس أو يسمعه الناس أن يعلي من صوته أو يرفع من صوته، لا، إذا أسمع نفسه فهو يسمع القريب منه أيضا. وابتغي بين ذلك سبقه ذلك نقول وسط. وإياك أنت تؤمر يا جميل، فضل. أيوة اديله يا ابني اديله. تقول ايه؟ السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. عندي مسألة، يعني لما نسمع من بعض الدعاة يقولون هذا حديث ضعيف وفي سنده ضعيف، ولكن يخبرنا يعني كيف إذا كان عرف هذا الحديث ضعيفا، فما الفائدة في أن تخبر للناس؟ ما دحني كلم يا أخونا يقول إذا كان الحديث ضعيفا فلماذا نرويه للناس ونذكره للناس؟ احنا قلنا الحديث أنواع، الضعيف منه الضعيف إسنادا لكن معناه موجود في القرآن، معناه موجود في السنة الصحيحة، معناه موجود في إجماع الأمة. فأحيانا يذكر الحديث مع كونه ضعيفا من جهة الإسناد لأن معناه صحيح، معناه صحيح مؤيد بالأدلة الشرعية الأخرى، أو لأنه يرغبك فيما هو ثابت شرعا. حديث في إسناده ضعف خفيف لكنه يرغبك في قيام الليل، يرغبك في قراءة القرآن، يرغبك في حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين. فهذا مع ضعفه معناه مستقيم، معناه ليس منكرا ولا باطلا. أو يذكر الحديث الضعيف ليحذرك منه، قد يذكر العالم الحديث لأنه يرى أن الحديث منتشر بين الناس فيذكره ويبين ضعفه حتى يحذره الناس. إذن ذكر الضعيف له فائدة أيضا، لكن أهم حاجة عندما تذكره على أي وجه تذكره، فكل حديث إذا ذكرته لابد أن تذكره مع ما التنبيه الذي يحتاجه الناس من هذا الحديث، والله أعلم. في أسئلة أخرى؟ طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.